بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا نويت العمرة من ميقات المدينة لكن عند دخول مكة لم أستطع دخولها إلا يوم عرفة، فماذا أفعل حيث كنت أنوي الحج متمتعا؟ إذا وصلت في يوم عرفة في الصباح فبإمكانك أن تطوف وتسعى وتتحلل وتصعد إلى عرفة، وإذا أدركت الوقوف قبل غروب الشمس فهذا هو الأفضل، وعليك أن تبقى حتى تغرب الشمس. وإن لم تستطع ووقفت في الليلة التي تلي يعني يوم عرفة فقد أدركت الوقوف، لكن الأولى إذا كنت تخشى أن لا تدرك النهار أو جزء من اليوم قبل غروب الشمس أن لا تشتغل بالعمرة، وإنما تكون قارنا وتكون قد أدخلت الحج على العمرة، وتكون قارنا ثم بعد ذلك يلزمك يعني أن تطوف طواف الإفاضة، كذلك سعي الحج، لأن القارن لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. بارك الله فيكم، يقول: ما هو وقت الرمي يوم النحر وأيام التشريق الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يوم النحر فالرمي له وقتان: وقت إجزاء ووقت فضيلة. فوقت الإجزاء هو يبدأ بعد صعود بعد إفاضة الناس من مزدلفة من الضعفة ومن في صحبتهم، أنهم يرمون جمرة العقبة في منتصف الليل الثاني من ليلة مزدلفة إذا وصلوا، وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هو مجزئ عند كثير من أهل العلم، لأن المقصود بالرمي المقصود بالتعجل هو المبادرة إلى الرمي، فهذا وقت إجزاء. وأما وقت الفضيلة فيبدأ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر من يوم النحر يبدأ رمي جمرة العقبة ويمتد إلى الليل حتى بعد غروب الشمس لا بأس بالرمي. وأما أيام التشريق فالرمي أول ما يبدأ وقته بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وهو وقت دخول الظهر، ويمتد إلى الليل، يمتد إلى الليل باتفاق أهل العلم. وعلى الصحيح ولا قول كثير من أهل العلم أنه أيضا أنه لا بأس بالرمي في الليل، يعني في أثناء الليل، لأن هذا وقت يعني للرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتحرون وقت الزوال ويرمون كما أخبر بذلك ابن عمر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ينتهي إليه الرمي، لكن العلماء قالوا أنه لا يكون الرمي بعد الفجر، يعني يمتد الرمي من الزوال في اليوم مثلا الحادي عشر إلى الفجر من اليوم الثاني عشر، وأما هذا الوقت بعد الفجر إلى الزوال فإنه لا يرمى فيه، لأنه وقت بين وقت الرمي الجمرة في يوم الحادي عشر وبين وقت رمي الجمرات اليوم الثاني عشر. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: لقد كنت أحج ووجدت مبلغا من المال بالحرم وأريد إرجاعه ولا أعرف صاحبه، فماذا أفعل وهذا منذ فترة؟ هذا تفريط، لا ينبغي لمن وجد يعني مالا في الحرم أن يأخذه، فإن لقطة الحرم لا تؤخذ، خصوصا بعدما وجدت الآن الحمد لله المكاتب والوسائل التي تعين على تسليم هذه المفقودات إلى مكاتب متخصصة يعني تعنى بحفظها، ويأتي من فقد شيئا ويجد ماله في أي وقت، فليس لأحد أن يأخذ هذا، وإن كان ولا بد أخذه فليسلمه إلى هذه المكاتب، فعليه أن يسلم يعني هذا المبلغ إلى مكاتب المفقودات يعني في مكة، ويخبر بتاريخ يعني أخذه له حتى يعلم يعني متى فقد هذا المال. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: أنا أحج عن أخي المتوفى حج تمتع، فهل يصح لي عمل عمرة لي قبل الحج وإن موعد السفر ثالث أيام التشريق ولا يكون لي فرصة بعد الحج. يجوز أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عن أخيك وتكون متمتعا يلزمك الهدي، لكن المصلحة هنا أن ينظر إلى براءة الذمة، إلى براءة ذمة الأخ، فإن كنت قد اعتمرت وحججت من قبل فاجعل عمرتك وحجك عن أخيك حتى تبرأ ذمة الأخ، وأنت لك أجر الإحسان إليه وأجر يعني صلة الرحم، وهذه أجرها عظيم، لأن بعض الناس يظن أنه إذا اعتمر أو حج عن غيره أنه فاته الأجر، ولهذا بعضهم يريد أن يشارك في الأجر بأن يجعل العمرة عن نفسه أو أن يعتمر بعد الحج. نقول لا، إنه لم يفته الأجر، بل إنه على خير عظيم إذا أراد بذلك يعني صلة الرحم وبراءة ذمة الأخ أو الأب أو الأم، فله أجر عظيم على بره وإحسانه، والحج والعمرة هي لمن أداهما عنهما. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو منكم توضيح ترتيب الجمرات في الأيام التي ترمى فيها. رمي الجمرات كما سيأتي في كلام المصنف يكون في اليوم النحر، لا ترمى إلا جمرة العقبة فقط، وأما في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرميها هكذا مرتبة، وليس له أن يقدم أو يؤخر، وإنما يبدأ بالصغرى وهي أول يعني الجمرات قربا من مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم أقصى الجمرات هي جمرة العقبة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز اشتراك اثنين في الهدي؟ إذا كان في بدنة أو بقرة لا بأس، ويكون هذا زائد عن الواجب، لأن الناس لأن البدنة والبقرة كل منهما تكفي لسبعة، فإذا اشترك اثنان فهذا مجزئ وفيه فضيلة زيادة، ولكن اشتراك اثنين في مثلا ماعز أو في شأن في شيء في واحدة من الضأن فإن هذا لا يجزئ، كما أنه لا يجزئ يعني ذبح يعني ما دون ذلك من أنواع الطيور وغيرها كالدجاج وغيره، كما يفتي بهذا بعض يعني متجرئين على الفتوى أن الأضحية والهدي يجزئ فيهما ذبيحة ولو كانت دجاجة، فهذا جهل ولم يقل به أحد من أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: علي مظالم للناس، منها ما أعرفه ومنها ما لا أعرفه، فهل أستطيع أن أحج وأعاهد الله جل وعلا بعد الحج بإصلاح ما بيني وبين الناس؟ الحج يرجى إن شاء الله إذا كان من كسب طيب أن يقبل، ولا يعني هذا أن هذه الديون ستسقط حتى لو قبل الحج، بل أنت معلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن من مات على الإسلام أنه يدخل الجنة، ثم ساره جبريل إلا صاحب الدين، إنه يبقى محبوسا يعني حتى يقضى عنه الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين حتى جاء رجل وكان عليه درهمان قال هما علي فصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة لم يصلي على صاحب الدين حتى ينزجر الناس عن هذا الأمر، وحقوق الناس مبنية على المشاحة خصوصا يوم القيامة عندما يحتاجون للحسنات، فإن كل واحد يشح بماله حتى يأخذ سداده وقضاءه من الحسنات، اليوم دينار ودرهم وأموال في أيدي الناس، وغدا ليس هناك إلا الذنوب والحسنات، فيؤخذ لحسنات المظلوم، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى يستوفي حقه، فإن انقضت حسناته ولم تستوفى هذه المظلمة فيؤخذ من سيئات المظلوم ويجعل عليه، هنا القصاص. ولهذا العاقل الآن ينظر كم عنده من الحسنات حتى يظلم الناس ويأتي يوم القيامة وقد ذهبت هذه الحسنات في المظالم، فالعاقل ينظر. نحن الآن كل عاقل لو كان له مال ينفق منها الليل والنهار ولا يدري كم أنفق وكم بقي يعد هذا من السفه، وكلنا نستشعر الآن الذي لا يحسب أموره وينفق لو كانت الأموال بلغت ما بلغت فإنه سيأتي عليه يوم وليس معه شيء، لكن الناس لا يستشعرون هذا في الحسنات، مهما عظمت الحسنات فإنه إذا جاءت عليها المظالم فإنها تذهب للكثير منها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يزج به في النار. فهذا دليل على خطورة الأمر. التهاون الآن في حقوق الناس وفي الأموال يعني مما يدل على جرأة الناس يعني على هذا الأمر، وكأنه ليس هناك حساب، كأن الدنيا هي فقط يعني هي يعني الدار الآخرة وليس بعدها حساب. وأما المؤمن فيعلم أن الدنيا أهون بكثير من الآخرة، وكون الإنسان يظلم في الدنيا هو خير من أن يكون يعني ظالما. لو اختار الإنسان أن يكون مظلوما أو ظالما لاختار أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما، لأن المظلومين يوم القيامة لهم الدولة ولهم القوة على ظالمهم. ولهذا العاقل يتجنب مظالم الناس، وإذا استغنى أغناه الله عز وجل. ولو أنه عاش يعني لا يجد شيئا ويعيش بما يغنيه الله عز وجل به خير من أن يتوسع يعني في أموال الناس، ولربما يعني مات وعليه الديون الكبيرة التي لربما لو جمعت لها قبيلة ما استطاعت أن تسد هذه الديون، لأن بعض الناس عليهم ملايين يعني من المبالغ من أموال الناس، فلو جمعت قبيلة لربما ثقلت عن قضاء هذه الديون. فهؤلاء مساكين يهلكون دنياهم وآخرتهم، دنيا بأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الناس، ولهذا هم يتهربون من مكان إلى مكان، وهو ذليل في الدنيا لا يستطيع يعني أن يظهر في الأماكن العامة، ولا يستطيع يعني أن يظهر للناس لأنهم يطالبونه، وهو يتجسس وينتقل من مكان إلى مكان. أي عز وأي حياة يعني بهذه الصورة. ثم يوم القيامة هو يؤخذ بمظلمته، يتهرب في الدنيا، ويوم القيامة مردهم إلى الله عز وجل. فالنصيحة هو أن يتبرأ الإنسان من هذه المظالم في الدنيا، وأن يؤديها وأن يتخلص منها، إما بأن يعطيها لمستحقيها ولأهلها، وإما بأن يسقطوها ويعفون عنه. وأما بقاء هذه الديون فلو حتى أنه صام وحج وأدى ما عليه من هذه العبادات، إلا أن مظالم العباد لا بد أن تستوفى، لا بد أن تستوفى ولو أدى كل أعمال البر، لا بد أن يستوفي الله عز وجل لهؤلاء الذين ظلمهم مظالمهم، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه كما قال تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز حمل كتاب الأدعية أثناء الطواف بالبيت دون التقيد بأدعية خاصة بكل شوط، لأنه يستحيل حفظ الأدعية؟ ليس له للمسلم أن يأخذ بكتاب في الأدعية، خصوصا هذه الكتب التي تنتشر فيها الأدعية وهي ليست مشروعة، وكثير منها فيها اعتداء في الدعاء. ثم إن هذا الذي يدعو لا يدعو بإخلاص لله عز وجل وحضور قلب، بل ربما يكرر شيئا لا يفقهه يعني، ونقول ليس بإخلاص، لأنه لا يرغب في هذا بنية صادقة، وإنما يردد كلام غيره. وهذه الأدعية المنتشرة الآن تسمى يعني أدعية الطواف، فيها كثير من التجاوز والاعتداء. وأما قوله إنه يستحيل أن تحفظ، هذا غير صحيح. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، والذي يعني يحفظ يعني بعض الأدعية ولا يحفظ الكثير منها ينتهي طوافه قبل يعني أن يكمل يعني ما قد يحفظ من هذه الأدعية. فهناك أدعية كثيرة وهي جامعة، ولو اشتغل الإنسان بها، ثم إنه لو لم يدعو إلا بالقليل من هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. هذه الأدعية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر الدعاء، أدعية عظيمة. لو لم يقل إلا هذا كفى الله عز وجل يعني هم الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر لما سألته عائشة بما تدعو، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الذي ينفع، وهو أن يدعو الإنسان بقلب مخلص لله عز وجل وأن يستحضر دعاءه وأن يكرر الدعاء، حتى إن بعض السلف كان يطوف 7 أشواط وهو يدعو بدعاء واحد، فلا بأس أن تدعو بدعاء واحد، لكن أن يكون هذا جامعا، وأن تسأل الله عز وجل الجنة، وأن تسأله أن يقيك النار. ثم إذا لم يحفظ الإنسان من هذه الأدعية المأثورة فلا بأس أن يدعو بما يستطيع أن يدعو به، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: بما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار. قال: حولها ندندن. هكذا يعني يستطيع أن يقول: اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة وأن تجيرني من النار، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. هذه الأدعية هي التي يدندن حولها الناس. فإن استطاع أن يحفظ الأدعية المأثورة فنعم، وإن لم يستطع فعليه أن يدندن بما دندن به الصحابة. وأما أن نأتي بشيء جديد يعني ما فعله أحد وما سبقنا إليه من هذه الأمور المحدثة، فهذا هنا النقص وهذا هو التفريط. وهذه الساعات لا ينبغي أن تفوت، يعني في أن يكرر يعني الرجل يعني دعاء في كتاب وهو لا يفهمه. وأذكر مرة في الطواف أن أحد كبار في السن معه هذا الكتاب وهو يقرأ وقراءته فيه شاقة عليه جدا وكأنه يعني متضجر منه، فقلت له: دع هذا وادعو يعني بنفسك. فما قلت له هذه الكلمة حتى يعني وضع الكتاب في جيبه وقال: جزاك الله خير، والله إن الشق علي هذا الكتاب، وهو في مشقة وحرج يظن أنه لا طوافه لا يصح إلا بهذا، فكأنها أهم أزيل عنه هذا الكتاب الذي يردد ما فيه وهو لا يفقه ولا يعرف ما فيه. بينما لو دعا الله عز وجل بإخلاص وحضور له حاجة عند الله وله طلب عند الله عز وجل لربما دمعت عينه وظهر فقره واستشعر حاجته لله عز وجل فيستجيب الله له، لأن الدعاء إنما يستجاب إذا كان عن حضور قلب وعن صدق، لا أن يكرر الرجل يعني دعاء وهو لا يفقهه، يطلب الله شيء وهو لا يدري ما معنى ما يطلب. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشرع التطيب في البدن أم المقصود بالتطيب هو التطيب في الرأس والشعر فقط؟ قبل الإحرام التطيب يكون في البدن، حتى إذا ما أراد نزع الإحرام الرداء أو الإزار كذلك فإنه لا شيء عليه، ولا يكون الطيب في الرداء في اللباس، إنما يكون في البدن. أما بعد التحلل فلا بأس أن يتطيب يعني في بدنه وفي لباسه، وأما النساء فلا يتطيبن، ولهذا قالوا أن طيب النساء يعني له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال له رائحة ولا لون له، يعني طيب النساء له لون وليس له رائحة حتى لا تشم الرائحة منها، ولأنها إنما ينظر إليها من يباح النظر إليه منها، وأما الرجال فإنهم يتطيبون بالطيب الذي ليس فيه لون ولكن له رائحة، وهذا يكون بعد التحلل أو قبل الإحرام بحيث يكون في البدن. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ابتليت ببعض المعاصي الكبار، فهل أستطيع أن أذهب وأحج؟ وإذا تبت فهل يقال بأني تزودت بالتقوى لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ نرجو منكم التبيين والإفادة، سددكم الله. نعم، بلا شك أن التائب إذا تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته فهو من المتزودين بالتقوى، وأعظم ما يتزود به التوبة الصادقة، فإن الرجل إذا تاب إلى الله عز وجل وقبل توبته لم يبق له ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة الصادقة هي أعظم يعني ما يلقى بها المسلم الله عز وجل. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك عندما قبل الله توبته بخير يوم جاء عليه منذ أن ولدته أمه، يعني خير يوم مر عليه هو يوم أن تاب الله عليه. فهذه التوبة العظيمة التي يتوبها الله عز وجل على عباده إذا صدق العبد فيها فهو خير الناس، لأنه كأنما ولد اليوم لا ذنب له، وأعماله الصالحة محفوظة له وليس له ذنوب. فعلى هذا أن لا يقنط يعني من رحمة الله، وليعلم أن الله غفور رحيم، وأن مهما بلغت الذنوب فإنها لا شيء بالنسبة لرحمة الله. ولكن عليه أيضا أن لا يحمله الرجاء على التهاون في أمر الله، فرجاؤنا لا يحملنا على الجرأة على المعاصي، وخوفنا لا يحملنا على القنوط، والرجاء الصحيح هو الذي يحمل على الطاعة، والخوف الصحيح هو الذي يزجر عن المعصية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إني نويت الحج بالإفراد، فهل الطواف مقرون بالسعي، طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ إنما السعي هو ركن من أركان الحج، فإذا طفت بعد، إذا سعيت للحج بعد طواف القدوم فلا تسعى بعد طواف الإفاضة، إذا سعيت بعد طواف القدوم فلا تسعى، وإنما الذي لم يسعى بعد طواف القدوم لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن بعض الناس يظن أن كل طواف بعده سعي، ليس الأمر كذلك، ولكن لا سعي إلا بعد طواف صحيح، العكس هو الصحيح، لا سعي إلا بعد طواف صحيح، فالسعي إما أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: غسلت لباس الإحرام بصابون غسيل فيه رائحة زكية، وبعد أن جف وجدت فيه بقية من هذه الرائحة، فأعدت غسله بالماء لمرات، فما هو الطيب المنهي عنه المحرم في لباسه وإحرامه؟ وهل لباس الإحرام هذا صالح لأن أحرم به أم أشتري آخر، لأني أخاف أن تبقى فيه الرائحة؟ يظهر أن السائل عنده نوع من الوسوسة، عفى الله عنه، إذا كان غسل الإحرام يعني أكثر من مرة عن يعني صابون يقول فيه رائحة زكية، وهو إلى الآن يشك هل ذهبت الرائحة أم لا، هذه وسوسة. مهما كان، لو كان هناك أكثر يعني أنواع الطيب تعلقا بالملابس، إذا غسلت مرة ومرتين تذهب ويندر أن يبقى شيء، أما أن يكون صابون ثم يغسل الإحرام أكثر من مرة وإلى الآن بقيت معه رائحة، هذا دليل أن هناك تجاوز، فهذا الإحرام لا شيء فيه. وكذلك لو غسلته بصابون فيه رائحة زكية فإنه ليس من الطيب. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا في الحج فسئل مرة عن الصابون، فقال له أحد المشايخ: كثير من الصابون لا يسلم من الروائح العطرية، قال: بل زكية، يعني فيه زكية. ففرق الشيخ بين الزكية والعطرية، فكثير من أنواع الصابون فيه روائح زكية وليست عطرية. والذي يميز هذا أنك لو أخذت هذه الصابونة في اليد ثم تركتها لا يكاد يبقى إلا شيء يسير من الرائحة، هذا الدليل أنه ليس بطيب، بخلاف الطيب فإنه يعلم. وعلى كل حال فتجنب مثل هذه الأنواع من الصابون هو الأولى والأحوط، ولكن إذا غسل فإنه لا يبقى بعده شيء، وعلى هذا فهذا الإحرام لا شيء فيه، وله أن يلبسه، لأنه إذا استخدم الصابون فيه ثم غسل فإنه لا يبقى بعد ذلك شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: تعاقدت مع إحدى الشركات لخدمة الحجاج، وأتيت للعمل معها بنية الحج، وعلمت بعد ذلك أن فرصة الحج ضعيفة، فذهبت لأداء العمرة علما بأنني لم أحرم من الميقات، فما حكم الشرع في ذلك إذا أتيحت لي فرصة الحج؟ بالنسبة للعمرة الأولى، إذا كان أتى وهو لا يريد العمرة ثم نشأت له النية في مكان بعد المواقيت، فهو من حيث يعني نشأت له النية يحرم ولا بأس. وأما سؤاله عن الإحرام بالحج الآن، فإن صرح له من قبل يعني ولاة الأمر وأذن له من قبل هذه الشركة فلا بأس أن يحج، لأنه الآن حتى لو أذن له ولي الأمر فهو متعاقد مع صاحب شركة، وهو الآن لا يملك نفسه، وإنما أجر نفسه في الحج بصاحب هذه الشركة يقوم على خدمته مقابل مال، فليس له أن يخل بهذا العقد. فإذا أذن له صاحب الشركة وأذن له ولاة الأمر فلا بأس أن يحج، وإن لم يؤذن له فعليه أن يلتزم بما تعاقد عليه من تأدية يعني العقد بشروطه، حتى لا يخل يعني بهذا العقد ويكون كسبه محرما. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا رجل من الله علي بالمال وأريد إنفاقه في مكة، ففيما أنفقه؟ هل أزيد عدد الهدي؟ الإنفاق له أوجه كثيرة، وهو بحسب حاجة الناس إليه، ومن المتفق عليه بين العلماء أن أفضل النفقة هي ما بقي عينها من مثل الأوقاف والأشياء التي تبقى، فإن هذه تمتد فيكون هناك شيء ثابت يعني نفعه يدوم ويستمر. فإن كان هذا المال يعني كبير، وإن استطعت أن تبني مسجدا أو أن تحفر بئرا أو أن تبني مدرسة، وكذلك إن أسهمت في طباعة الكتب النافعة، فإن هذا لا شك أنه من أنفع ما يكون. وكذلك إذا كان المال ليس يصل إلى هذا الحد وأردت أن تتصدق يعني على أهل مكة، فكذلك الصدقة الجارية بحيث تعطي يعني بعض الناس ما يسد حاجتهم في إيجار البيوت من الفقراء وغيرهم وهو يستمر، فهذا نفع طيب وفيه امتداد، ولك في ذلك أجر في كل يوم يأتي على هؤلاء الذين تؤجر لهم، أنك تثاب في كل يوم وليلة تأتي عليهم وأنت قد آويتهم وأغنيتهم أن يسألوا الناس الأجار في عن ذلك البيت الذي يسكنونه. وأبواب الخير كثيرة، ولكن عليه أن يبحث يعني عن أفضل السبل وأفضل الطرق، وأن يكون أيضا أن يسأل عن المحتاجين، فإن الناس يتفاوتون في حاجتهم. فكلما كان المال عند والصدقة كانت عند من هو أشد حاجة كلما كانت أعظم، لأن أحيانا الصدقة قد ينقذ بها رجل من الموت، وأحيانا الصدقة قد يشفى بها مريض مرض مزمن، وأحيانا الصدقة قد يسقى منها يعني ظمآن أشرف على الموت، وهكذا ينظر إلى أحوج الناس وينفق عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أخ سرق ماله وكان ينوي التمتع وليس له مال للهدي، فماذا يفعل؟ هل يفرد أم يتمتع ويصوم؟ وكيف يصوم؟ بل عليه أن يبقى على نسكه وعلى ما أراد من التمتع وهو الأفضل، وإن لم يجد المال عليه أن يصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا، فإذا قدمت الهدي لا يبقى معي إلا مال قليل ولا أملك غير ذلك، مع العلم أني مستأجر هنا ولا أعمل، فهل أقدم الهدي أم أصوم 10 أيام؟ الضابط في هذا أن ينظر إلى نفقته، إلى نفقته التي تكفي حتى يرجع إلى أهله وإلى بلده، فإذا زاد عنها شيء يكفي لشراء الهدي يلزمه. وأما الهدايا وأيضا الترفه في السكن والمأكل والمشرب فإن هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى ما يسد حاجته يعني بتوسط واعتدال، وما يكفي لمثله يعني من أصحاب الهيئات، لأن الغني ليس كالفقير، والغني لا يأكل يعني ما يأكل الفقير، وإنما ينظر إلى طعامه الذي اعتاد عليه وما بقي معه من المال، فإذا كان يكفيه لنفقته حتى يرجع، فإن زاد عن ذلك شيء يكفي لشراء الهدي فيجب عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم دفع الرجل مالا لرجل آخر ليحج عن أمه؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا المال يعطيه لمن يحج وهو محتسب في الحج ويريد بذلك نفع المسلم وإسقاط الفريضة، ولكنه يأخذ هذا المال ويستعين به على الحج فلا بأس. وأما إذا كان الرجل لا ينبعث من مكانه الذي هو فيه بالحج إلا من أجل المال، فيكون الحج وسيلة من وسائل التجارة ولا إخلاص له ولا نية إلا أن يخرج مع الحجاج وهو يريد المال، فهذا يخشى يعني أن لا يقبل مثل هذا الحج، لأنه لم يخلص فيه، وإنما العمل هنا عمل الموكل كعمل من وكله، لا بد أن يخلص في عمله وأن يريد بحجه وجه الله، لكنه يريد به أن يكون ثوابه عن فلان. فإذا كان لا يحج لله وإنما من أجل المال فإن هذا يخشى أن لا يقبل يعني هذا الحج، والذي لا يخرج إلا لمثل هذا المقصد يخشى عليه أن لا يؤدي النسك، وهذا ما ثبت أيضا من خلال يعني بعض الأسئلة وبعض التجارب لمن كانوا يوكلون، أن بعض هؤلاء الذين يتوكلون يأخذون المال ولا يحجون، وبعضهم يأخذ المال ويعطي غيره ويكتسب، يعطى مثلا يعني 3000 ريال فيعطي آخر 1000 ريال ويأخذ ما بقي له، ولعل الآخر أيضا ترخص وأعطى آخر وأخذ شيئا من المن. هذا يكون له يعني تلاعب وتدريس، وينبغي أن يعرف أنه لا ينبغي لمن وكل للحج أن يوكل غيره، لأن الحج له أحكام، ولربما هذا الذي وكلك يعرف أنك من أهل العلم ومن أهل الاستقامة ويثق بدينك، وليس حج طالب العلم الذي يعرف المناسك والأحكام وفيه ورع كحج غيره. ثم إن هذا الذي وكلته قد يفرط، فأنت مسؤول أمام الله، فالإنسان عليه إما أن يؤدي هو بنفسه أو أن يعتذر يعني لمن يعني توكل عنه، وإذا اضطر أن يوكل غيره يطلع يعني صاحب المال أني أعتذر مثلا عن هذا الحج وقد وكلت فلانا وأعطيته كذا، حتى يكون على بينة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج تلبية بعض الواجبات التي تسبق الإحرام في آبار علي تثاديا للزحام، كأن يغتسل ويحلق الشعور ويقلم الأظافر ثم يلبس ثياب الإحرام في آبار علي؟ هذه ليست واجبات، وإنما هي من المستحبات، ولو فعلها في الميقات أو في غيره فلا بأس بذلك، بل هذا مستحب، لكن عليه إذا كان يخشى يعني من الزحام أن يفعل هذه الأمور في سكنه وفي الفندق، ثم بعد ذلك يذهب إلى الميقات وهو قد لبس ملابس الإحرام، فهذا لعله الأولى والأحسن، حتى يكون متهيئا وحتى لا يضطر أن يزاحم الناس أو أن يتأخر أو يؤخر رفقته، ويكون متهيئا للبس ملابس الإحرام، ولا يضره ذلك، وإنما الذي يضره هو أن يحرم بعد الميقات، وخلاف السنة أيضا أن يحرم قبل الميقات، وأما هذه الملابس فلا يترتب عليها شيء، والمهم هو النية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أردت أن أدخل بالتمتع، هل أشتري الهدي قبل الإحرام من أبيار علي؟ وهل إذا اشتريت أو سقت الهدي قبل الإحرام أكون مقرنا ولا أتحلل بعد أداء عمرة التمتع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أظن لن تجد يعني عند الميقات من يبيعك الهدي إلا أن تبحث يعني في البيوت ومن حولها. فعلى كل حال من ساق الهدي فليس له أن يتحلل حتى ينحر الهدي، ولا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا. وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل، عندما أرشد أصحابه قال: لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. فإذا ساق الهدي يكون قارنا، وعليه أن يلتزم بهذا المسك، ولا بأس أن يسوق من المدينة، لكن قد يكون هذا فيه مشقة في مثل هذا الوقت الآن، فلو أنه وكل البنك أو اشترى من مكة فهذا لعله أيسر يعني له، وفيه سعة له عند إذا أراد بعد ذلك أن يتحلل له أن يتحلل. لا، البطاقة ليست هدي، يعني بعض الناس يظن أن إذا اشترى بطاقة هي كسوق الهدي، ليست هذا، وإنما هذه بطاقة، والهدي إنما يكون أن يوكل البنك أن يذبح عنه في وقت الذبح. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر.